الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. والآن مع الدرس 21 من كتاب البيوع، والذي شرح فيه فضيلة الشيخ الحديث 10، 11، و12 من باب الربا، وكان ذلك في مسجد الجامعة الإسلامية في عصر يوم الخميس 6 من شهر ذي القعدة 415 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في قصة القلادة التي اشتراها يوم خيبر ثم وزنها بعد أن فصلها فوجدها أكثر مما دفع في قيمتها من الدنانير. ترجم لهذا الحديث بعض المعاصرين بقوله: بيع الذهب بالذهب، كأن مراده أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في حكم بيع الذهب بالذهب. وهذه الترجمة الموجودة في بعض النسخ المحققة تحتاج إلى وقفات. الوقفة الأولى أن الحافظ ابن حجر لم يقصد هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، وفقهه ودقة فهمه أبعد من أن ينمي هذا المعنى الذي ذكر في الترجمة، فإن بيع الذهب بالذهب أصل في باب الربا، وقد أورد له الأحاديث الصحيحة في أول باب الربا كما هو واضح وظاهر، كحديث عبادة وحديث أبي هريرة المتقدمة. وأما بالنسبة لمراده بهذا الحديث ومناسبة إراده هنا، أن الحديث يتحدث عن بيع الصنف الربوي بمثله مع وجود غريب عنهما، وهذه الصورة تعتبر عند الفقهاء خارجة عن الأصل، بمعنى عن أصل بيع الذهب بالذهب، من حيث الأصل في الربويات أن الربا يجري في الذهب بالذهب، فيرد السؤال عن حكم بيع الذهب مع غيره بالذهب، وحينئذ لا يصح أن يقال إنه باب أو أن هذا الحديث يترجم له ببيع الذهب بالذهب، لأنه في صورة معينة خارجة عن أصل بيع الذهب بالذهب المحض، فهي صورة بيع الذهب المشترك بالذهب الخالص. ويندرج تحت هذه المسألة مسائل ومباحث مشهورة عند العلماء، والخلاف فيها بين الحنفية والجمهور مشهور، كمسألة مد وعجوة بدرهم، مد ودرهم، مد كمسألة مد عجوة ودرهم بمد، أو بمد ودرهمين، أو بمدين ودرهم. فهذه المسائل التي يقع فيها بيع الصنف بالصنف مشتركا مع غريب يعتني العلماء بذكرها بعد ذكر الأصل، لأن أول ما تقرره في المسائل بيان حكم بيع الذهب بالذهب خالصا، فتقرر الحرمة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى بيع الذهب مصحوبا بغيره. فإذا كوننا نأتي بعد أن ذكر المصنف أحاديث الربا في الذهب وأحاديث الربا في الفضة وأحاديث الربا في الطعام، لنأتي ونقول الذهب بالذهب ونذكر حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه وارضاه، هذا وهم. ولذلك أقول ليت كثيرا من المتأخرين تركوا كتب المتقدمين على حالها، فإنهم يشينونها بمثل هذا التدخل الذي ليس فيه عناية بأصول العلماء وضوابطهم. هذا في بيع الذهب مشتركا مع غيره بالذهب الخالص يتفرع عليه، بيع الفضة بالفضة مع غيرها، بيع التمر بالتمر مع غيره، والبر بالبر مع غيره، والشعير بالشعير مع غيره، والملح بالملح مع غيره. تقرر هذا الأصل في الأصناف الستة، ثم تنتقل إلى بيع المقيس الربوي بمثله مع وجود غريب عنهما. ولا شك أن وضع ترجمة الذهب بالذهب في هذا الموضع فيه قصور واتهام للمصنف بالقصور، وهذا هو الذي دعا للتنبيه، لأن حديث فضالة بن عبيد إذا تأملته ليس فيه الذهب الخالص بالذهب الخالص، وتترجم في الترجمة بالذهب الخالص في مقابل الذهب الخالص، فإما أن تقصد أنه أن يكون مراده بهذه الترجمة بيع الذهب عموما خالصا مع غيره خالصا أو مع غيره مشوبا، وحينئذ يكون الترجمة أعم من الدليل المذكور فيها. على العموم أنبه على هذا، لأن طالب العلم إذا تنبه على أوهام غيره حذر التدخل في كتب العلماء، وهذه آفة من بعض المتأخرين أصلحهم الله. ولذلك أرى أن كتب المتقدمين لا يتدخل فيها إلا بحذر أو بسند عن العلماء، يقرأ الإنسان شرحها على إنسان عالم ثم بعد ذلك ينبه على ما فيها من الفوائد والطرائف والحكم، أو يكون قد قرأ كتابا مثله فيعرف ضوابط العلماء وأصولهم العامة. هذا الحديث كما قلنا يتكلم على بيع الذهب بالذهب مع غيره. صورة المسألة أن فضالة رضي الله عنه اشترى قلادة، والقلادة مأخوذة من قولهم تقلد الشيء إذا وضعه في عنقه، ويكون هذا في الحسي والمعنوي، ومنه القلادة لأنها توضع في رقبة البعير، ومنه القلائد التي تكون للهدي الذي يبعث إلى بيت الله الحرام، فإنه يقلدها النعل والنعلين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قلد هديه. والقلادة تكون من الذهب وتكون من الفضة وتكون من الذهب مع الخرز، وتكون بفصوص من الجواهر الأخرى، فإذا بيعت على هذا فإنه يرد السؤال: هل الأصل الذي قررناه في بيع الذهب بالذهب مضطرد في مسألة بيع الذهب مع غيره في القلادة أو لا؟ فاعتنى المصنف رحمه الله بإيراد الحديث في هذا الموضع للتنبيه على هذه المسألة. اشترى رضي الله عنه هذه القلادة وفيها خرز، قال: ثم فصلتها، بمعنى أخرجت الخرز على حدة وأخرجت وجعلت الذهب على حدة، فوجدها أكثر من 12 دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر له ما كان من هذا البيع الذي فيه مكسب وخير له، أن كان قد دفع الذهب قليلا ثم أخذ ذهبا أكثر مع وجود فضل الخرز. فقال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، بيع القلادة، حتى تفصل، أي تفصل عما فيها من الخرز، وفصل الشيء إذا ميزه عن غيره. ووصف الكتاب بكونه مفصلا لكثرة الفواصل التي تميز بين آياته، أو للفواصل بين السور بالبسملة، أو لكونه يفصل بين الحق والباطل. فالفصل أصله الفرق، فصل الشيء إذا فرق مشتبهه عن بعضه حتى أصبح كل شيء متميزا عما يشابهه. وهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز بيع قلائد الذهب بالذهب إلا بعد أن تفصل، والمراد بالفصل أن يعرف وزن الذهب من غيره، وحينئذ إذا عرف وزن الذهب من غيره راعى المماثلة في هذا البيع، راعى المماثلة في هذا البيع. والمسألة الثانية أن هذا الحديث نص في الذهب وهو أصل في غيره من الربويات، فيشمل الحكم الفضة بالفضة مع غيرها، وكذلك أيضا المطعومات بالمطعومات مع اتحاد الصنف ووجود الغير المشترك، كأن يبيع حنطة مع غيرها بحنطة خالصة، أو يبيع شعيرا مع غيره بشعير خالص، فلا بد من التماثل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أن يبين أن الأصل من وجوب التماثل في بيع الذهب بالذهب مراعا حتى مع وجود الصنعة ووجود الغريب من صنف الذهب. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل يجوز بيع قلائد الذهب بالذهب قبل أن تفصل ويعرف قدر الذهب؟ فذهب جمهور العلماء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وهو مذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، أنه لا يجوز لك أن تبيع قلادة من ذهب بذهب إلا بعد أن تراعي المثلية في الوزن. واحتجوا بالأصل كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى بالفضة، إلى أن ذكر الأصناف ثم قال: مثلا بمثل يدا بيد، وفي رواية: سواء بسواء. قالوا: فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أن الأصل في بيع الذهب بالذهب أن تراعى المثلية، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه مشتركا مع الغير أو غير مشترك. الدليل الثاني هذا الحديث، حيث قالوا إنه نص في موضع النزاع، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه حرمة بيع الذهب بالذهب مشتركا مع غيره دون أن يميز ويعرف وتعرف حقيقة الوزن فتراعى المثلية. وذهب الحنفية رحمة الله عليهم، وكذلك وافقهم بعض أهل العلم من السلف رحمة الله عليهم، القول بالجواز إذا كان المشترك أكثر، لا إذا كان دونه أو مثله، إذا كان الذهب دون أو مثل، فقالوا بالجواز. واحتجوا بالرأي وبالاجتهاد والنظر، حيث قالوا إنه إذا حصل التماثل بين الذهب ومثله كان الأكثر في مقابل النظير، كما لو باع الإنسان الشيء بمثله من حيث الوزن وراعى الجودة بفضل مشترك معه، فإن أصول البيع تقتضي الجواز، لأن لهذا الزائد حقا وقدرا في القيمة لا يغفل، وقد أعطى الله لكل شيء حقه وقدره، فيجوز حينئذ أن يعطيه الفضل والزيادة لقاءه. وقالوا إن تمحض النهي في بيع الذهب بالذهب في حال الخالص ولا يشمل المشترك مع غيره. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع القلائد من الذهب بالذهب حتى تفصل، وذلك لصحة دلالة الأصل من حيث العموم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، ولهذا الحديث الذي معنا فإنه نص في موضع النزاع، ولأن شبهة الربا بالنظر واضحة، وذلك أن بيع الذهب بالذهب مع وجود الغير ذريعة إلى دخولهم في الربا تحت ستار وجود المشترك، ولذلك لو لم ينهى الشرع عنه لنهي عنه من باب سد الذرائع. ومن المقرر في الأصول أن سد الذرائع المفضية إلى المحرمات مقصود شرعا، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، واعتبره طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. المسألة الثانية أن هذا الحكم لا يختص بالذهب بل يشمل الفضة، فقلائد الفضة لو كان بينها فصوص، أو كان مثل البناجر أو الخواتيم فيها فصوص من غير الفضة فبودلت بفضة، فلا بد من مراعاة المثلية ولا بد من الفصل، وهذا نعتبره من باب التنبيه بالشيء على نظيره، حيث إن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب إنما هو من باب التنبيه على الشيء لكي يعطى نظيره حكم ذلك الشيء. وينتقل بعد هذا إلى مسألة ثالثة وهي إلحاق المطعومات. فإذا كان هذا الحكم في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فكذلك الطعام. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين هذه الربويات في حديث عبادة الصحيح في الأصناف الستة. فنقول لا بد من التماثل، ولو وجد في بيع المشترك فضل في لقاء المشترك الزائد كأن يبيعه درهمين في مقابل درهم ومد عجوة فإنه لا يجوز، لأنه ذريعة إلى استحلال الربا، ولأنه في حكم بيع القلادة بالذهب من الدنانير الخالصة ويعتبر وسيلة إلى الوصول إلى المحرم. فاختلف العلماء، لو كان عندك مد من عجوة أو نمثل مثلا صاع من الأرز، وهذا الأرز الذي عندك جيد وعندي أرز رديء، فقلت لي أبيعك صاعا من الأرز في مقابل هذا الصاع من أبيعك هذا الصاع من الأرز بصاع ودرهم بصاعين، أبيعك هذا الصاع من الأرز بدرهم معه بصاعين مما معك، يكون الدرهم الذي دفعه البائع في مقابل الدرهم الذي دفعه المشتري، ويكون الصاع من الأرز الذي دفعه البائع في مقابل الدرهم الثاني الذي دفعه المشتري. فعند الحنفية يجوز هذا على أصلهم الذي ذكروه في القلادة. يقولون القلادة لما كانت قلادة من ذهب وفيها فصوص تباع بأكثر منها من الذهب، يكون عدل الوزن من الذهب في مقابل الذهب، والزائد من الذهب المدفوع في مقابل الفصوص الزائدة في القلادة. كذلك هنا هم يرون أنه يجوز أن تدفع الدرهم الزائد على المد في مقابل الدرهم الثاني فيكون الربا زائلا والدرهم الأصلي في مقابل الصاع. هذا وجه تخريجه. قالوا يجوز أن تدفع درهمين في مقابل درهم ومد، أو تدفع بالريالات الموجودة معنا الآن، تدفع 100 ريال وصاع من الأرز في مقابل 200 ريال. إذا جاءوا يخرجونها يقول 100 في مقابل 100 صرف، والمئة الثانية في مقابل صاع الأرز بيع، فجاز البيع وجاز الصرف، جواز الصرف للتماثل وجواز البيع للأصل العام. وقالوا ليس هذا من الربا في شيء، وذهب الجمهور إلى أنه محرم، وذلك لأنه باع الدرهم بالدرهم، باع درهمين بزيادة، كأنه باع درهمين بدرهمين وزيادة، وإن كان هذا الصاع أقل فكأنه باع درهمين بدرهمين ناقصة. يعني هذا الطعام الذي مع الدرهم أو مع المئة إما أن يعدل المبلغ الزائد، وإما أن ينزل عنه، وإما أن يكون أكثر منه. فلذلك يقولون يتحقق الربا في الصورتين، إذا كان مساوية، إذا كان أكثر أو دون. فلذلك قالوا إن هذا ذريعة إلى الربا، ولو قلنا بجوازه فإنه حينئذ يستطيع كل إنسان يريد أن يحتال على الربا أن يدخل مبيعا في البيعة، فيصرف لك الريال 19 قرش ثم يأخذ لك منديل قيمة نصف ريال ويقول لك أصرف لك الريال 19 قرشا ومنديل، وفي الحقيقة يريد أن يصرف ريالا 19 قرشا ونصف، لكنه احتال فجعل قيمة المنديل بخس حتى يستطيع أن يتوصل إلى الربا. ولذلك قالوا لا يشك أن هذا لو لم يكن في حكم بيع القلائد التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذريعة إلى الربا فإنه يعتبر ذريعة إلى الربا وينهى عنه بوجود هذه الشبهة المقتضية للتحريم. وأصح هذين القولين والعلم عند الله القول بالتحريم، فإنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع وجود طعام ولا الحظ بالفضة مع وجود طعام، بل ينبغي أن يصل بيع الذهب على حدة والطعام على حدة، ويباع كل منهما بحسبه. هذا حاصل ما يذكر في مسألة بيع الربوي مع غيره على سبيل الإجمال. هناك تفصيلات لا بد من التعرض لها. قد يقع بيع المشترك بالخالص المحض على سبيل التبعية، بمعنى أن يبيعه ربويا في مقابل ربوي وشيء من غير الربا لكنه تبع. فإن كان هذا الشيء على سبيل التبع لا يقصد لم يجر الربا، إذا كان غير مقصود في البيع لم يجر الربا. توضيح ذلك، لو قال له أبيعك هذه الدار وفي الدار نقش من ذهب، كما ذكر العلماء سطحها من ذهب، على القول بجواز أن يطلى السطح بالذهب وأن يكون الذهب في الأبواب والمقابض ونحوها، فقالوا لو دفع المبلغ وهو الدنانير فإنها تكون ذهب في مقابل ذهب وغيره، فحينئذ لا شك أن شبهة الربا موجودة. قالوا يجوز البيع، لأن دفعك للذهب في مقابل الدار لم تقصد منه الذهب الموجود فيها، وإنما قصدت الدار أصلا، وكان وجود الربوي تبعا. مرة ثانية قالوا إن بيع الربوي بالربوي مع غيره مشتركا فهو على حالتين، إما أن يكون الربوي مقصودا في البيع مثل ما ذكرنا في القلائد، ومثل ما يكون في الأسورة، ومثل ما يكون في الخواتيم، فإنك تقصد الخاتم وما فيه من الخرز، وتقصد القلادة وما فيها من الفصوص الجميلة، فإذا هو مقصود في البيع في نفسه ومؤثر في الوزن ومعتد به. لكن هنا تأتي إلى الدار، والبيع في الأصل منصبا على الدار، والسقف الذي من ذهب تبع لها. قالوا يجوز حينئذ البيع ولا حرج عليه ولا يطالب بالمماثلة. ما الدليل على هذا؟ قالوا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. تأمل الآن الحديث تجد ماذا؟ تجد عبدا ومعه مال، فرضنا 10,000 ريال، اشتريت العبد 100,000، فإنك إذا تأملت حقيقة البيع وجدت 100,000 في مقابل حي اللي هو الآدمي مع مال اللي هو النقد، فكأنك تعاوض 100,000 عشرة منها في مقابل 10 والتسعين في مقابل العبد. قالوا فاغتفر الشرع هذا لكونه تبعا. ما الدليل على كونه تبعا؟ قولوا إلا أن يشترطه المبتاع، فوقع تبعا واستحق بالشرط ولم يستحق بالمعاوضة، فكان في حكم التبع ولم يكن في حكم القصد. وفرق بين الشيء التابع وبين الشيء المقصود عبادة ومعاملة. ولذلك الآن من حج عن الميت يطوف ثم بعد ذلك ايش يفعل بعد الطواف؟ يصلي ركعتين. لكن لو جاء قصدا يريد أن يصلي عن الميت ركعتين يصح؟ ما يصح، هذا في العبادات. كذلك هنا في المعاملات، قالوا المقصود شيء والتبع شيء آخر، فحينئذ حيث لم يقصد البائع هذا الذهب، لأن الطلاء لا يقصد لذاته إنما قصد الاستظلال بالسقف، وكان لكن حينما تضع القلادة وفيها الآلة قصدت بذاتها في جمالها وزينتها. ولذلك قالوا إن منفعة الزينة في البيت بالطلاء أخف وأدنى بكثير من منفعة الزينة في القلائد بالخرز ونحوه. وبناء على هذا دلت هذه السنة على جواز وجود الربوي في مقابل الربوي مع المشترك من غيرهما، ويكون الفضل لقاء الأصل إذا كان على سبيل التبعية ولم يكن على سبيل الأصل. وبناء على ذلك يصح للإنسان أن يشتري شيئا بربوي ويكون فيه ما هو من جنسه من صنفه تبعا. قالوا والأمثلة على ذلك لا تحصى. ولذلك لو بعت مثلا طعاما بطعام، وهذا الطعام مالح بالطعام المالح، لكن أصل الطعام من جنس المكيلات، فإنك إذا نظرت فإن الملح الموجود في هذا الطعام والموجود في هذا الطعام صنفان ربويان، ولكن لن نطالبك بالمماثلة. يعني الآن الملح من أصناف الربا كما هو معلوم، فلو بعت مثلا طعاما مكيلا مالحا بطعام مكيل مالح، أو طعام موزون مالح بطعام موزون مالح، ما الحكم؟ تماثل في الوزن بالنسبة لصنف الطعام. ولكن لا، مثلا لو كان الطعام مثلا من البسكوت المملح، وهذا البسكوت يوزن يباع بالوزن، فنحن قررنا أن علة الربا تجري فيه. الآن عندنا بسكوت، نحن نمثل بشيء موجود الآن حتى يكون أبلغ في التصور. هذا البسكوت المالح في مقابل البسكوت المالح، إذا نظرت إلى مادة البسكوت الأصلية التي هي الطعام من دقيق ونحوه، بالدقيق الذي يقابلها ربوي بربوي، ووجد ربوي آخر مشترك فيهما معا اللي هو الملح في هذا والملح في هذا، لكن الملح في هذا البسكوت أو غيره يعتبر تبعا ولم يكن في البيع قصدا ولا أصلا، فلذلك لم يلتفت إلى المساواة واشتغل بالمساواة في الدقيق نفسه. وبناء على ذلك تقول يجري، يجوز أن يباع الربوي مشتركا مع غيره من الأصناف الأخرى، سواء كان من الربوية أو غيرها، بربوي مشترك من نفس الصنف إذا كان تبعا ولم يكن أصلا. هذا هو حاصل ما ذكر في مسألة بيع القلادة وبيع مد وعجوة وبيع الربوي مع وجود صنف من الربوي تبعا لا قصدا. وهناك من خالف في بعض المسائل كالمسألة الأخيرة التي ذكرناها، حيث قال بعض العلماء لا يجوز، ولكن هذا لا شك أنه يعارض ظاهر السنة التي ذكرناها من حديث ابن عمر، وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة، ولكن الأصح والأقوى جواز ذلك لما ذكرناه من دلالة السنة، والله تعالى أعلم. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أن ننبه عليها، فضالة رضي الله عنه، فضالة رضي الله عنه باع القلادة، باع القلادة ووقع المحظور في اشترائها بالدنانير، اشترى القلادة ودفع الدنانير في مقابله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون البيع ربا، ولكنه لم يأمره بالرد. فحينئذ يرد الإشكال، كيف الجواب عن هذا؟ أجاب بعض العلماء بأنه يعذر الإنسان بالجهل في عصر النبوة قولا واحدا، أن العذر بالجهل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل استقرار الأحكام أنه عذر قولا واحدا، ولكن الخلاف فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في التفريق بين عصر النبوة وغيره أن الإخلال الآن ليس كالإخلال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استقرت الأحكام وبينت الشريعة، وبإمكان الإنسان أن يذهب ويسأل العلماء وأن يستبين، ولكن في عصر الشريعة ما يستطيع أن يسأل إلا عن أمر حدث، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسأل ولا يستبينه إلا بعد أن يقع له الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وهو الذي فيه آية المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لذلك كان العذر بالجهل في عصره دون ما بعده لوجود الإخلال فيما بعده لا فيما في عصره عليه الصلاة والسلام. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود. هذا حديث الحسن عن سمرة، أو الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وقد اختلف في سماع الحسن رحمة الله عليه من سمرة، وهذا الحديث ليس مما استثني من سماعاته من سمرة، ولذلك الترمذي يحسن مروياته ويثبتها رحمة الله عليه، والجمهور على استثناء حديث العقيقة وبعض الأحاديث من سماع الحسن، حتى قال بعضهم بل حديث العقيقة وحده لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، كل غلام مرهون بعقيقته. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أن هذه الصيغة للعلماء فيها قولان، الظاهرية يرونها غير مرفوعة، والجمهور يرونها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على التحريم. والصحيح مذهب الجمهور، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. الحيوان جنس يشمل البهيمة الأنعام وغيرها، فكل في الأصل كل حي يوصف بكونه حيوانا، يشمل ذلك الآدمية وغيره. ولذلك يقولون الإنسان حيوان ناطق، لأنه هو في الأصل من جنس الحيوانات لأنه حي. وتنقسم الحيوانات إلى أنواع، فهناك حيوانات تعيش في البر، وحيوانات تعيش في البحر، وحيوانات تأوي إلى البر ولكنها تسرح بين السماء والأرض، التي هي حيوانات الجو كالطيور ونحوها. ظاهر الحديث العموم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإن كان العرف المشهور دائما في بيع الحيوانات إنما يكون على بهيمة الأنعام، ويقع البيع بينهم في الإبل والبقر والغنم وكذلك الخيل، يتبايعونها ويكون بيعهم بالتساوي كبيع بعير ببعير، ويكون بالتفاضل كبعير ببعيرين، ويكون مع اتحاد الصنف ومع اختلاف الصنف، يكون مع اتحاد الصنف والنوع كأن يبيع بعيرا ببعير، ويكون مع اتحاد النوع واختلاف الصنف كبيع بعير بشياه أو ببقر اتحد النوع وهو بهيمة الأنعام، واختلف الصنف الذي هو الإبل مع الغنم أو البقر، ويكون مع اختلاف الأنواع. كان أقول لك أبيعك هذه هاتين السمكتين بهذا البعير، فحينئذ بعت حيوانا بحريا بحيوان بري. أو أقول لك أبيعك هذا الزوج من الحمام بهذه الشاة، فبعت الطائرة بالبري. هذا كله يعني يرد فيه السؤال، هل يجوز للإنسان أن يبيع الحيوان بالحيوان مع اتحاد الأصناف والأنواع، أو مع اختلاف الأصناف والأنواع نسيئة؟ النساء من مأخوذ من قولهم أنسأت الشيء إذا أخرت، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وصفهم بكونهم ينسئون، أي يؤخرون الأشهر الحرم عن مواقيتها وأزمنتها ثم يقضونها، فالنساء التأخير. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من أحب منكم أن ينسأ له في أثره. ووصفوا بيع النسيئة، وصفوا بيوع الآجال بكونها نسيئة لوجود الأجل وهو التأخير. إن صب النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الحيوان بالحيوان على جانب واحد وهو جانب التأخير، فلا يجوز الأجل في بيع الحيوانات بعضها ببعض. وهذا المعنى الذي ذكرناه من دلالة الحديث على تحريم بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا معارض بأحاديث صحيحة وأخبار وآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة أنهم باعوا الحيوان بالحيوان نسيئة. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم من الحنفية، من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، فلما حان وقت القضاء وجاء الرجل يريد بكره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى، أن يقضى له بكره، فقال له القائم على الإبل لا أجد إلا خيار الرباعية، فقال صلى الله عليه وسلم أده فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وجه الدلالة أنه استسلف بكرا، والسلف إنما هو القرض والتأخير، فدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وكذلك أيضا ثبت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أقوى، لأن حديث الصحيحين قدمنا لقوة ثبوته، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقوى من جهة المتن، لأن حديث الصحيحين الذي ذكرناه اعترض عليه أنه من باب القرض وليس من باب المعاوضة والبيع، فوسعوا فيه في القرض ولم يوسعوا فيه في البيع. و طبعا جوابهم بالقرض ضعيف ولا يعتبر اعتراضا وجيها، لأن البيع يكون ذمة بذمة ويكون عينا بذمة، والقرض بيع العين بالذمة، يعني فيه معاوضة العين بالذمة. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أقوى الأدلة كما ذكرناه متنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وجه الدلالة أنه باع البعيرة بالبعيرين إلى أجل وهو إبل الصدقة، يعني إذا جاء وقت الصدقة وجلبت الإبل التي زكيت إلى بيت مال المسلمين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل التي أخذت. فدل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على هذين الحكمين، جواز التفاضل لقاء الأجل، وثانيا جواز النسأ في بيع الحيوان بالحيوان. ولذلك يعتبر مذهب الجمهور بالجواز هو أقوى المذهبين، ويخالف في هذا الحنفية رحمة الله عليهم، فإنهم يقولون بالتحريم على ظاهر الحديث الذي معنا. وأصح الأقوال أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويجاب عن هذا الحديث من وجهين: إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة في هذا الحديث أن يكون نسيئة من الطرفين، فأقول لك أبيعك بعيرا ببعيرين، تقول لي نتبايع بهما غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، فقد أنسيت وأنسيته، فبعتني دينا وبعتك دينا، وحصلت الذمة منشغلة بالذمة بدون وجود العين، وبناء ذلك يكون من باب بيع الدين بالدين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قالوا متردد بين أمرين: إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم نسيئة من الطرفين، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي لا يجوز لك أن تبيع الحيوان بالحيوان وقد أنسيت وأنسى الطرف الذي تبتاع معه. وهذا القول يميل إليه بعض السلف كما فسره به الإمام الشافعي رحمة الله عليه وغيره، وهو أقوى الأجوبة، والحقيقة ظاهر الحديث يدل عليه. نسيئة يعني في الأصل نسيئة على أكمل ما تكون، وأتم ما تكون إذا كانت من الطرفين، ويكون حديث استسلف بكرا عين بذمة، لأن القرض عين بذمة، بمعنى أن الدين من جهة واحدة، فأعطاه البكر ثم كان التأخير في البكر المدفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النسأ من طرف لا من طرفين، فجاز النسأ إذا كان من أحد الطرفين ولم يجز إذا كان من كلا الطرفين. والحقيقة حمل الحديث على النسيئة من الطرفين أولا متفق على مع ظاهر الحديث، إلا أن يقال بأنه عام شامل لصور بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حتى ولو كان من أحد الطرفين، فإذا نقول أن ظاهر أن يحمل على النسيئة من الطرفين. يقوي هذا نهيه عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، وهو حديث سيأتينا إن شاء الله متكلم في سندي، ولكن الإجماع على صحته متنا، الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين لما فيه من عظيم الغرض. وبناء على هذا يكون الحديث الذي معنا والذي استدل به الحنفية على تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يجاب عنه، إما بكونه مخصوصا بالنسيئة من الطرفين، هذا وجه. الوجه الثاني تقول سلمنا جدلا أنه عام شامل للنسيئة من الطرفين والنسيئة من أحدهما، وحديث أبي رافع وارد في النسيئة من أحدهما فيخصص من العموم. هناك جواب ثالث بالنسخ، قالوا إن الحديث منسوخ، بعضهم من يرى التحريم يقول إن حديث الجواز منسوخ، ومن يرى الإباحة يرى أن حديث الباب الذي معنا منسوخ، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لأنه ما في تاريخ يدل على تقدم المنسوخ وتأخر النسخ، ولذلك دعوة الطرفين بالنسخ تعتبر مرجوحة. لكنه مسلك أصولي دائما تجدهم يعبرون بالنسخ احتمالا كمسلك أصولي عند تعذر الجمع، لأن عند العلماء قواعد التعارض كالآتي: إذا تعارض النصان أول ما يعمل أن يحاول الجمع بينهم، أن تجمع بين النصين ولو بتأويل أحدهما حتى يتفق مع الآخر، الجمع والتأويل. إذا تعذر الجمع والتأويل يصار إلى الترجيح، ترجح أحدهما على الآخر. فإن تعذر عليك لم تستطع أن تجمع ولم تستطع أن ترجح يصار إلى الحكم بالنسخ، يقول لا بد وأن أحدهما ناسخ. فإن وجد أحدهما تشهد له أصوله قال أنا عندي هذا أشبه بالأصول فالأقوى أن الذي قبله منسوخ، أن الذي عارضه منسوخ. هذا مسلك النسخ، وقد أشار الأصولي إلى ترتيب هذه الدرجات كلها. الشاهد معنا أنه لما تعذر عندهم الجمع بين النصين صاروا إلى النسخ، ونحن نقول يمكن الجمع وحينئذ لا يصاروا إلى النسخ، لأن القاعدة لا يصاروا إلى النسخ مع إمكان الجمع. ولماذا يقول الأصوليون لا يصاروا إلى النسخ مع إمكان الجمع؟ لأن النسخ إبطال للدلالة، والأصل في هذا الدليل من الكتاب والسنة أن دلالته معتبرة وهو اليقين. فكونك تنتقل من هذا الأصل الثابت بيقين إلى إلغائه المحتمل بالمحتمل غير وارد. ولذلك قالوا نبقي الجمع ونبقي ولو بالتأويل، لأنك إذا جمعت ألقيت الدلالة، وإذا نسخت ألغيت الدلالة، لأن المنسوخ لا يعمل به في دلالته ولا في معناه. هذا حاصل ما قيل في حديث نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والخلاصة أن مناسبة هذا الحديث لباب الربا واضح، حيث دل على دخول الربا أحد نوعي الربا وهو النسيئة في بيع الحيوان بالحيوان، وأن ظاهر هذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم وهم الحنفية رحمة الله عليهم، فقالوا بتحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقا، ولا يجوز أن يبيع مع اختلاف الصنف أو مع اتحاد الصف إلا يدا بيد حالا، فلو أخر أحدهما أو كلاهما فإنه لا يجوز. وقلنا إن الراجح وهو مذهب الجمهور أن هذا الحديث مخصص والمراد به أن يكون نسيئة من الطرفين، أما إذا كان نسيئة من أحدهما ونقدا من الآخر فإنه حينئذ لا حرج في ذلك لدلالة حديث أبي رافع رضي الله عنه على هذا. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه القطان. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا وتراجعوا دينكم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله فيه مقال، وأخرجه مع من ذكر الإمام أحمد في مسنده، ومدار الكلام فيه على إسحاق الخراساني وكنيته أبو عبد الرحمن، ويعتبر منكر الحديث. قال عنه الذهبي في الميزان إنه منكر الحديث ومن مناكيره، ثم ساق هذا الحديث بسنده عن عبد الله بن عمر. فهذا الحديث الضعف فيه من القوة بمكان، وضعفه غير واحد من أهل العلم، وتكلم أيضا الحافظ بن حجر رحمة الله عليه على علته في التلخيص، تلخيص الحديث، والعمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم على ضعفه من حيث السند. والمعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث، أولا مناسبة ذكره هنا أنه اشتمل على نوع من أنواع بيوع الربا، وهذا النوع مما تعم به البلوى بين الناس، وهو بيع العينة، وسنبين معناها وحقيقتها وما يتخرج عليها من صور بيوع الربا. ونظرا لاشتماله على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من البيع ناسب أن يذكره المصنف في بابه. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رواية ذكرها الإمام أحمد كما أشار إليه الحافظ بن حجر وصححها ابن القطان، لكن فيها علة أشار إليها الإمام البيهقي رحمة الله عليه باحتمال التدليس فيها، أنها من رواية عطاء عن ابن عمر، وآفتها الخراساني الذي ذكرناه يحتمل أن يكون من تدليس التسوية فيكون قد أسقط عطاء الخراساني الذي هو يروي عنه أبو عبد الرحمن إسحاق الخراساني